الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنبلي قال حدثنا قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا النضر عن داود بن أبي هريرة قال حدثنا داود كان عذابا من حفظ. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لو أن الله هداني لكنت من المتقين. حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي الملقب بعارم، قال أخبرنا جرير هو ابن حازم عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله من سبيع همدان. كيف؟ أيمني. عن البراء بن عازب قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الخندق ينقل معنا التراب وهو يقول: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا صمنا ولا صلينا. هكذا في هذه الرواية، وفي بعض الألفاظ: ولا تصدقنا، ولا يمنع أن يكون ذلك كله قد حصل. فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إلا قينا. والمشركون قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا. خيرا. في بعضها: إذا أرادوا فتنة أبينا أبينا. هذه الأبيات هي رجز عند العمل، ولكنها على وزن أبيات، يعني أبيات الرجز. قال: تقدم شرحها في غزوة الخندق، يعني أن الحديث قد تقدم هناك وتقدم شرحه. والشاهد من الحديث ما يتعلق بباب القدر لولا الله ما اهتدينا، فالهداية بيد الله عز وجل، لا تملك هداية نفسك ولا هداية غيرك، فالله هو الهادي والله هو الموفق. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ويحصل من الله الإعانة والتوفيق، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ: يا معاذ والله إني لا أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وحيث أن الهداية بيد الله، ليس معنى ذلك أن تبقى مكتوف الأيدي وكأنك من الجبرية، لا، أدعو إلى الله عز وجل وعلم الناس واحرص على هدايتهم، وتألف من قدرت من الناس أن تتألفه بمالك أو بأخلاقك الفاضلة والكلمات الطيبة، والتنازل عن بعض حقك ونحو ذلك، حرصا في هداية الناس وطمعا في رجوعهم إلى الله عز وجل. نعم، كم من الناس من لو وجد من يحسن إليه في التعامل لهداه الله، قد يكون قاطع صلاة، قد يكون في معاصي أخرى، يتمنى من يأخذ بيديه إلى الهداية ويريه طريق الحق طريق الهدى. نعم، لهذا إذا اجتهدت في نصح أحد فأنت مأجور، لا تقل إن كان الله يريد هدايته، إن كان الله يريد هدايته سيهتدي. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوم مسرفين، يعني أن أترككم فلا ندعوكم إلى الله بسبب أنكم مسرفون مذنبون؟ لا، ما يترك، بل يكرر عليه النصح والدعوة إلى الله. أهلك لو قدرت أن يهديهم الله على يديك فافعل، تدعوهم مجتمعين أو منفردين بالرفق واللين والكلمة الطيبة، وكن طويل النفس، لا تمل ولا تكل ولا تيأس ولا تتوقف. لو هدى الله قومك وأهلك وعشيرتك بعد 10 سنين خير، ما هو ضروري أن يهتدوا اليوم هذا ولو بعد 10 سنين. الشيطان الذي يضل النفس عنده طول نفس عجيب، متى قال لله: ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، مثلا في أول الدنيا قبل أن ينزل إلى الأرض، حين أمره الله أن يسجد لآدم في تلك الأيام تلك الأثناء، متى تحقق مراده؟ ما بين عيسى ومحمد في هذه الفترة، أنه أمرهم فليبتكن آذان الأنعام في ذلك الفترة التي حصل فيها تقطيع آذان الأنعام. نعم، فعنده طول نفس يحاول يبذل الجهد في إضلالك ويمكر ويخدع. سبحان الله، فلا يكون الشيطان الداعي إلى الباطل أنشط منك وأنت تدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المقصود أننا نؤمن أن الهداية بيد الله، علينا أن نبذل الأسباب. عندما كان بنو إسرائيل يصطادون في يوم السبت انقسم الصالحون قسمين، قسم يدعون إلى الله عز وجل ويحذرونهم، وقسم استنكروا ولم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. قال الله عز وجل: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا اتركوهم سيهلكهم الله أو يعذبهم عذابا شديدا. فبماذا أجاب الناصحون الداعون إلى الله؟ أجابوهم بأنهم يريدون تحقيق غرضين: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يقول نعذر أننا قد نصحنا. الأمر الثاني لعل الله يهديهم. فأنت هكذا تدعو إلى الله معذرة إلى الله ولعل الناس يتقون، تبرئ ما بذمتك، تؤدي الأمانة التي أتمنك الله إياها من العلم والمعرفة، بلغ، هذا هو واجبك، بحيث لو سألك الله هل بلغت تقول نعم. والأمر الثاني لعل الله يهديهم معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. نعم. الحديث الذي قد سمعه بعضكم هو الذي يحفظ إن شاء الله. يقول: النطق بالنية قبل الصلاة ما حكمه؟ كان يقول نويت أن أصلي ركعتين. هذا لا دليل عليه، فهو أمر محدث، هو أمر محدث. والتمييز ما هي الصلاة التي أنت فيها أمر لا بد منه، فهو يتحقق تلقائيا، يتحقق تلقائيا. أنت ما توضأت وأتيت إلى المسجد إلا لصلاة العصر، وبقيت منتظرا بين الأذان والإقامة لتقام صلاة العصر، وقيمت صلاة العصر، وقمت في الصف لتصلي صلاة العصر، أنت قد رفعت تقريرا واسعا على أنك جئت لصلاة العصر. فتخبر من عندما تقول نويت أن أصلي كذا وكذا؟ قد علم الله خلقه أنك جئت لصلاة العصر، فلهذا كان محدثا. بارك الله فيك. هل يجوز أن تقرأ الفاتحة في الصلاة ولا يكملها ويقول سبحان الله مرة واحدة في الركوع والسجود سبحان ربي الأعلى مرة واحدة؟ لا بد أن تكمل سورة الفاتحة، وإلا فركعتك باطلة. إذا لم تكمل سورة الفاتحة فركعتك باطلة. نعم. وبالنسبة للركوع والسجود، إذا كبرت حتى استقر حالك راكعا فقلت سبحان ربي العظيم أجزأك، وإذا سجدت حتى استقررت ساجدا ثم قلت سبحان ربي الأعلى فقد أديت الذي عليك، ومطلوب منك أكثر بقدر المستطاع. نعم. ولو ترك آية لا بد أن يعيد الركعة. الكلام الآن على الذي هو مع الإمام، الكلام على الذي مع الإمام أنه لا بد أن يقرأ الفاتحة كاملا. الذين يقولون بأن مدرك الركوع مدرك للركعة يقولون من ترك ركعة من الفاتحة صلاته غير صحيحة. آية من الفاتحة يقولون صلاته غير صحيحة. فالكلام على من أدرك غير الكلام على من لم يدرك وقت قراءة الفاتحة. إلى هنا.